بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحبة، نستأنف هذه الجلسة والتي تعتبر الجلسة الثانية في هذا من هذا اليوم الأول من هذه الدورة العلمية، وهي مخصصة كما سبق التنبيه على ذلك، مخصصة لأسئلتكم واستفساراتكم عما ورد في كلام فضيلة الشيخ في الجلسة الأولى، فسيتولى إن شاء الله عز وجل فضيلته هذه الأسئلة بالشرح والتفصيل. وإلى الورقة الأولى نحيلها على فضيلة الشيخ، يقول فيها صاحبها: بارك الله فيك شيخنا، لو تكرمتم بذكر المتون التي يعتمد عليها في تحصيل أصول الفقه بالنسبة للمبتدئ في هذا الفن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. بالنسبة للكتب التي يبدأ بها من أراد أن يخوض في هذا الفن، هي على كل حال كتب كثيرة، ولكن مشهور أنه يعتمد على صغارها، أي صغارها في المادة وليس في البناء. مثلا كنا نبدأ بالورقة إمام الحرمين، ويتني بالمرتقى الوصول إلى علم الأصول لابن عاصم، ثم يعقب ذلك بما يراه من الكتب الأخرى. ويستحسن أن يكون الكتاب الذي يتلت به المستصفى للغزالي أو البرهان الجويني، إلا أنه كما تعلمون أن الصناعة الأصولية هذه، نؤكد مرة أخرى، أنها ليست مادة معلومات ولكنها مادة صناعة العقل. لذلك فإن الدرس ما لم يبنى على طريقة المشاركة للمدرس والمدرس له في النقاش والبحث والغوص في أعماق أصول الأصول، لا يمكن أن يستفيد من هذا الفن، سواء كان هذا كتاب الذي يدرس صغيرا أو كبيرا. لأن المطلوب أن نعلم أمرا مهما جدا في هذا العلم، وهو أن لكل مسألة أصولية نظرية معرفية تصحبها. النظرية المعرفية التي تصحبها هي المهم، أنها تستعمل هنا وهنا وهناك وهناك، ويستعملها الدارس في هذا الفن باعتبارها نظاما معرفيا. وهذا هو الذي يميز هذا الفن عما سواه من الفنون الأخرى في هذا في خصائصه. أقول كثيرا ما نسمع أمثلة تتكرر كلما ألقيت محاضرة في هذه المادة، أي مادة أصول الفقه، ألا يمكن أن يأتي أو أن نأتي بأمثلة لواقعنا بدل أن نأتي بمثل ما يخص العبيد والموالي إلى غير ذلك والأسرى؟ كثيرا ما نسمع مثل هذه الأمثلة. الأمثلة ليست إلا من أجل تمام الدرس وتمام التصوير. المثال لا يهم أن يكون موجودا أو معدوما أو مفروضا أو محققا، المثال المقصود به هو إتمام صورة المسألة في الأذان. لو أتينا بمثال فيما نحن فيه، مثلا أن نغير هذه المواضيع التي ذكرت في كتاب مفتاح الوصول وجينا بأمثلة، فهل ندعي بأن الحنفية والشافعية نزلوها؟ مثلا أن أتي بأمثلة أتخيلها من عندي ثم أكتبها ثم أقول وقد نزل الحنفية والشافعية على هذه الأمثلة هذه القاعدة، لا سبيل لذلك. نحن نتكلم عن أمر موجود محقق ثابت، وإذا ذكرنا هذا الأمر فهو مركب، فيه المثال وفيه المذاهب التي نزلت القاعدة على هذه الجزئيات. فلذلك حتى لو أنك لم تذكر لا العبيد ولا وهل تظن أن العبيد قد فقدوا العبيد في ذلك الزمن لهم حقوق ولهم واجبات ولهم حدود، والعبيد بارك قد يت الأما والأسير وما أشبه ذلك، كل هذا شرع الله، وشرع الله سبحانه وتعالى كما يمثل به سيمثل به على الدوام سواء فقدت صوره أو وجدت. هل الواقع والعرف، هل الواقع والعرف والسياق ينسخ النص لمصلحة اقتضت ذلك قياسا على عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في منع قطع يد السارق عن المجاعة وفقكم الله تعالى؟ ما يقع به النسخ لابد أن يكون من الحاكم الذي يثبت الحكم هو الذي يرفعه، ولا يثبت حكم الشرع إلا الله ولا يرفعه إلا الله، هذه قاعدة عقادية أصلية أجمع عليها المسلم. هل يمكن للعرف أن يرفع الدليل؟ هذا لا سبيل إليه. وما معنى الواقع يرفع حكم الشرع؟ وما هو هذا الواقع الذي يرفع حكم الشرع؟ ما خصائصه؟ ما صفاته؟ ثم ما معنى السياق؟ السياق على ضربين، سياق يكون في الكلام وسياق يكون خارجي، وكله قد تذكر فقط في باب تحديد الدلالات وليس في باب نسخ الأحكام. أما النسخ للمصلحة فهذا لا يسمى نسخا، هذا يسمى من باب تنزيل الحكم، هذا من باب تنزيل الحكم الذي غلب رجحانه في الجزئية، هذا ما عندوش علاقة بالنسخ. فإذا أتاك نص في القرآن الكريم لا يمكن لك أن تنزله على جميع من في الأرض وعلى جميع جزئيات من في الأرض، بل بما ينطوي تحته، وذلك لا يجري إلا إذا استكمل الموضوع شروط التنزيل وارتفعت الموانع. وارتفاع الموانع وتوفر الشروط شرط في كل حكم شرعي، في كل دليل شرعي يراد تنزيله على جزئية، فإذا تخلفت وجب أن لا ينزل هذا الحكم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن كان قد رأى بأن يرفع قطع يد السارق فذلك لأدلة عنت له بأنه سوف يرفع الدليل الشرعي الراجح عنده في المسألة، وهو إدراء الحدود عن المسلمين بالشبهات، وأدلة أخرى عرضت له فنزلها في هذه الجزئية لأنها هي الراجحة عنده، ولا يوجد رفع للدليل ولا يوجد عمل بالمصلحة، وإنما العمل هنا بدليل آخر رجح لديه العمل به، هذا هو الحق في هذه الجزئية ولا يوجد هذا الذي يتوهم. فمن نظر في المسألة وتعرضت له الاحتمالات فيجب عليه أن يمضي على ما يوافق معتقد المسلمين أنه لا يحل لأحد أن يرفع حكم الله إلا بحكم الله، ولا شك أن عمر رأى ذلك. هل هو مصيب أو مخطئ؟ مسألة تعرض على الأدلة الشرعية، هذا هو ميزان الدين، ولا حجة في كلام أحد ولا في عمله إلا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعمله وتقريره. هل يلزم من قول الحنفية في قوة الرافع ألا تنسخ السنة القرآن مطلقا؟ نعم، مذهب الحنفية هو هذا، ولذلك يقولون بأنهم لن يقدموا الأصول القطعية على ما يشكون فيه، ومستندهم في القواعد الباطنية، لك تعرف دابا أن الفقيه عنده جوج القواعد، عنده القواعد المستبطنة وعنده القواعد النظرية الفكرية. القواعد المستبطنة هي القواعد العقدية والأخلاقية والإيمانية التي تقوده في التصرف مع القواعد الخارجية، هذا معروف عند جميع العلماء. مثلا قد يقول لك الحنفي أنا أشك في هذا الحديث، والذي أدى بي إلى الشك في هذا الحديث هو وجود هذا الدليل القاطع، ولا يمكن لي أن أدخل في دين الله ما أشك فيه، وإذا أدخلت في دين الله تعالى ما أشك فيه فأنا خائن لدين الإسلام. فإذا استقرت في نفسه هذه العقيدة وشعر بهذا الشعور فإن هذا يعتبر متمسكه فيما بينه وبين الخالق. ومن تمسك بمثل هذه القواعد الباطنية القائمة على المعتقد وتقديس شرع الله فلا شك أنه مأزور، وإن كان يظهر لنا بأنه مخطئ. على كل حال، فمذهب الحنفية تعلمون جيدا بأنهم لا يقبلون الحديث إذا عارض نص القرآن أو عارض قاعدة كلية، وهذا ما يسمى بفقه الرأي. فقه الرأي قوامه والأصلي هو العمل بالدليل الكلي وترك الدليل الجزئي الذي يفضي إلى تخصيصه، هذا معروف في المذهب الحنفي. نعم شيخنا بارك الله فيك، ما المقصود بالراوي الذي يصرح بأن الحكم منسوخ؟ هل يجوز أن يكون من التابعين مثلا، أو لا بد أن يكون من الصحابة الذين شاهدوا نزول الوحي؟ من المعلوم أن العبرة في الشريعة بالاستناد، والاستناد إلى صاحب الشرع، فإذا ثبت أن هذا الشيء مستند إليه عمل به وصار دليلا شرعيا، وإن وقع الشك فيه فالمضار في ذلك على الاجتهاد والنظر. إن ترجح لدى الفقيه أن هذا القول الذي قاله هذا المجتهد يدل على النسخ يجب عليه أن يعمل به، وإن شك في هذا القول فالواجب عليه أن يتركه، لأن المضار في الدين كله على استفراغ الجهد حتى يبلغ الناظر الفقيه ما يصبح به له الحق في أن ينطق في دين الله تعالى. فإن أتى بذلك وأتمه على وجهه الأمر واضح، وإن خالف في ذلك وكان الدليل قد ظهر له فيه أنه يدل على نسخ ولم يفعله فهو يحاسب أمام الله، وإن كان يشك في ذلك وعمل به فهو يحاسب أمام الله. أما من سيكون هذا، قد يكون صحابيا، ومن يكون هذا الراوي الذي ذكرته فقد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا، ولا عبرة إلا بوجود الاستناد إلى صاحب الشرع، فمتى تقرر فقد تقرر النسخ، وإذا شك فيه فالمضار في ذلك على النظر والاجتهاد. شيخ الكريم، كيف يدخل الحداثيون إلى القول بتاريخية النص من باب النسخ؟ المرجو توضيح ذلك بارك الله فيكم. من المعلوم أن حربا شرسة خطيرة جدا قد أوقدت وحددت لها المداخل التي يدخل منها إلى تغيير شرع الله وتغيير دين الله وتغيير الدين جملة وتفصيلا. ومن جملة هذه المداخل التي يولج منها إلى هذا الأمر علوم القرآن، أسباب النزول على وجه الخصوص والنسخ. كيف يمكن له أن يدخل من ذلك؟ يقول لك بأن هذا النص الذي رفع إنما رفع بقانون السيرورة، وقد تفطن النبي وهو مدرسة لا يؤمن بالله، باش نكونوا نعرفوا أنهم لا يؤمنون بالله، ومن ادعى بأنهم يؤمنون بالله فهو واهم. أغلب الحداثيين مخلوقات ملحدة، هؤلاء يأتون من هذا الباب ليقولون بأن نسخ من تجليات قانون السيرورة أو قانون السيرورة أو قانون نسبية الأحكام التي هي جذور الفلسفة الغربية في نقد الدين جملة وتفصيلا. هؤلاء يقولون بأنه لما غير الحكم دل ذلك على أن هذا الحكم بلية، ولا يمكن أن يأتي أي حكم آخر إلا ويصاب بنفس الوصف، لابد أن يبلى، ولا بد لحكم آخر أن يأتي فيبلى، ولا بد لحكم آخر أن يأتي فيبلى، وكل حكم يأتي لابد أن يصيبه البلاء، وإذا أصابه البلاء لابد أن يصيبه النسخ. وقد نسخت الدنيا كلها وأنتم ما زلتم مستمسكون بأدلة منسوخة، هكذا يقولون، وهو ما يسمى عندهم بماذا؟ بالماضوية وبالدغمائية. وعلى كل هذا الموضوع إن يسر الله فسيكون فيه حديث ربما يكون إن شاء الله تعالى أبين من هذا. على كل حال هكذا يقولون، وهذا ليس مؤسسا على عقيدتك أو عقيدة أي مسلم يحضر، لا، هو مؤسس على عقائد مادية، عقائد ترجع إلى قوانين فلسفية معروفة، ترجع إلى ما كتبه مثلا ما كتبه هذا كانت في نقد العقل الخالص، الدين، الدين في حدود العقل، هذا معروف، كتاب معروف. ثم بعد ذلك يلوون بعض المباحث الإسلامية ليدغدغوا به مشاعر بعض المغفلين، ليبينوا لهم بأنهم نحن لا نخرج عن الدين، نحن نقول لكم الناس نسخ عارض في الشريعة الظاهر فيه أنه يدل على قانون السيرورة وقانون التاريخانية، والتاريخانية معناها أن كل حدث في الوجود كإنسان موجود، فكما يبلى زيد وعمر وخالد يبلى كل حكم في الدنيا، وإذا كان مات عمر بن الخطاب وأبو بكر وعمر فكذلك ماتت الأحكام والنظرات والأفكار التي كانت في زمانهم، وهذا معنى تسوية المعاني بالمحسوسات في قانون الصيرورة، وهذا معروف المذهب المشهور، وقد انتهى بهم الأمر إلى كوارث في العدمية، والكلام في هذا الموضوع طويل. جاء في كلامكم الحث على بناء الحكم على الدليل ولا يكتفى بالاتكاء على قول الجمهور، فكيف ترى شيخنا أقوال كبار علماء المذهب المالكي في عدم جواز الفتوى بغير المشهور أي رأي الجمهور؟ السؤال الثاني، جاء في كلامكم أن المالكية يخصصون النص بالمصلحة، فهل لا ذكرتم لنا شيخنا فروعا بنيت على تخصيص بالمصلحة غير مسألة التغريب؟ فيما يتعلق بأن المالك يقولون بالفتوى بالمشهور، هذه مسألة فيها كثير من مما يجب أن يقال. أولا، ما هو المشهور؟ المشهور مختلف في مفهومه، والذي يظهر أن المفهوم هو ما قوي دليله، وهذا هو الذي يجب أن يرجح، ولما كان ما قوي دليله هو الذي يكثر قائله وكان ملازما له يقولون والمشهور ما قال به الجمهور وصهروه أي رزحوه، وبداهي أن في المذهب المالكي محكمون أو محتكمون إلى أصول هي المذهب. ما هو المذهب؟ المذهب هو الأصول، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. فكيف يمكن أن تقول بأنني أفتي على مذهب مالك وأنت تخالف هذه الأصول؟ إذا كنت تترك الحديث مثلا ثم تذهب إلى قول إنسان وجاءت حجة في دين الله ثم تقول لي إنني مالكي، كيف تكون مالكيا وأنت قد خالفت أصول مالك وما يعتمده مالك في بناء الحكم الفقهي؟ لا ريب أن مثل هذه الأشياء تحتاج إلى أولا البيان الكافي في بيان مفهوم، ثم إن العلماء المذهب إذا كانوا سيفتون بما هو مشهور، فكان مشهور هو قول مالك، أشهاب وأصباغ في زمانهم الذي اشتهر هو مذهب مالك، فلماذا يخالفونه ويأتون بأقوال أخرى ويهدمون ما قاله إمامهم وهو ما زال هذا الرأي متداولا بين أصحابه؟ إيش كان مثل هذا الكلام؟ يجب أن يراجع. لا حجة إلا في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخذ منهما بطرق برهانية، هذا هو القول الصحيح. أما إن كانوا رأوا المصلحة، فالمصلحة أحيانا توجب بناء بعض الأمور الفقهية، مصلحة الأمة. مثلا لو كنا في بلد وكان فيه مذهب معروف ورأينا أن من المصلحة أن نقول للناس أيها الناس التزموا بهذا المذهب والتزموا بما هو القوي فيه، نريد الألفة والرحمة وجمع الكلمة ودرء الشنآن، ونريد أن نبعد النزاع والخلاف والتقاتل بين العوام، لأن العوام يعتبرون الخلاف في الفقه بمثابة الاختلاف في الدين، ولا يوجد لديهم أدب الخلاف، فرأينا من ذلك وألزمناهم بهذا، فهذا قد يكون له وجه من جهة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وارتكاب أخف الضررين. المالكي هل يخصصون النص بالمصلحة؟ نعم معروف، ولكن المصلحة الشرعية مثلا معلوم عند الملك أن من قال والله لا أتزوج النساء حلف ما يتزوج السمرة في الدنيا وأتصعه ويتزير يعتبرون كلامه لغوا لأنه أوقع نفسه في حرج شديد، وخصصوا له هذا القول بالمصلحة. أما لو قال والله لا أتزوج نساء البلد الفلاني وفي الدنيا نساء كثيرات، فهذا لا يمكن إلا أن يحنث إن تزوج. هذا خرجوه من الحنت دفعا للضرر الذي يلحق به وتحقيق المصلحة الشرعية ورفع الحرج عنه وحفظ دينه إلى آخره. والآخر الذي حلف على نساء معينات وله سعة في غيرهن فإنه لا يحكم له بهذا لأن المصلحة لا تقتضي ذلك، وهذا فرع من فروع هذه المسألة وهي كثيرة، وإن بحثت عن ذلك وجدت منها الكثير. سائل عن أرجح الأقوال في مسألة، هل إذا نسخ المنطوق ينسخ المفهوم معه أم لا؟ وفي حقيقة الأمر إذا كنت تسأل عن رأي وإن كنت لست من يصح له أن ينطق بالحكم في هذا، نعم إذا نسخ المنطوق ينسخ المفهوم، لأن هذا المفهوم هو تابع للمنطوق، ولا يمكن لما يجمع بينهما وهو العلة أن يستمر حجة في الدين وقد نسخ أقوى ما فيه هذا الحكم. مثلا لو نسخ مثلا أكل مال اليتامى وزوجه الشرع، فهل نحرم حرق مال اليتامى؟ الذي أراده الشرع بمنع أكل اليتامى هو حفظ أموالهم وضرء الناس عنه وحفظ أموالهم لهم باعتبارهم ضعفاء. إذا أمر الشرع بأكله فلا ريب أن العلة التي كانت مانعة من ذلك وهو الإتلاف قد أزيل اعتبارها، وإذا أزيل اعتبارها فقد أزيل اعتبار ما في المفهوم، وهذا هو الصحيح. إذا نسخ المنطوق نسخ المفهوم، وهذا كيف أن يراجح ومسألة متقررة. ما رأيكم شيخنا الفاضل في بعض النافين لوجود النسخ بدعوى أن في إثباته إثبات لتحريف النص؟ وهذه المسألة ديال نفي النسخ أقول بأن ما كتب في هذا الموضوع كثير، ما كتب في مسألة النسخ كثير جدا، وأول من قال بأن النسخ غير موجود هو أبو مسلم الصبر، وهذا معروف، ولكن هو لم ينفيه كما حقق ذلك السبكي، وإنما قال بأنه نوع من أنواع التخصيص، كأنه يرى بأنه لما حدد بزمن معين لم يكن إلا من باب التخصيص، كقولك مثلا صوم إلى يوم الجمعة، فهذا إذا نظرت فيه تجد أنه من باب التخصيص بالظرف. هو يرى أن النسخ من هذا القسم، ولكن بعدما ظهرت هذه الطيارات ووقع هذا النوع من الاضطراب الشديد في النظر الإسلامي في هذا العصر، ظهرت كتب كثيرة من الناس من ينفي النسخ جملة وتفصيلا، ويقول بأن النسخ الذي ورد في القرآن هو نسخ الآيات الماديات، أي أنه كلما ذهبت آية تدل على عظمة الله تعالى وقدرته وحكمته ظهرت آية أخرى تقوم مقامها وقد تدل أكثر من الأولى. هذا مذهب بعض المعاصرين، وقد تعلمون وأنتم تعلمون أن محمد الغزالي ومن وافقه هذا الرأي. ومنهم من يرى بأن النسخ هو من باب تعدد نسخ الحكم، هذا رأينا فيه شوية ديال ديك الشطحات الحادثية، معروف أن الشطحات شطحات للصوفية وشطحات للحادثية. على كل حال هؤلاء يرون بأن النسخ هو من باب تعدد النسخ، ووجه قولهم أن هذه الأحكام لم تنسخ وإنما تغيرت لتغير الأحوال، وإذا رجعت تلك الأحوال رجعت تلك الأحكام، وهذا ما يكتبه كثير منهم في هذا العصر، كتبهم كلها تدور على هذا الأمر. مثلا في حديث الزنا يرون بأنه ينظر إلى الناس الذين وقع فيهم هذا الفعل، فإن كانوا من الناس الذين لا يهتمون بالغيرة فلنأخذ هذه المرأة ونحبسها فقط، نحبسها شي مدة. وإن كان من هذا من النوع الذي غيرته زائدة شيئا ما نجلدها 100، وإن كان من النوع الصعب الذي لا يقبل إلا بقتل الفاعل والجميع فإننا نحكم عليها. هذا نوع من السخافة النظرية والفكرية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حيا وكان ينزل النسخ على معنى، وقد طبقه في حياته ونزله على الجزئيات وألغى أمورا وأثبت أمورا، وكان هذا آخر ما ينتهي إليه النظر الفقهي والعمل النبوي. ثم يأتي في هذا الزمان من يقول بأن النسخ ما هو إلا نوع من أنواع النساخ، وأن المنسخ هو الآيات المادية إلى غير ذلك مما يكتب في هذا الموضوع، وقد أطال البحث فيه والكلام، وهذا وحده فيه أيام وأيام من الدراسة. ما عدد الآيات المنسوخة في القرآن، وما أفضل كتاب ألف في ذلك؟ الآية المنسوخة في القرآن فيها اضطراب شديد، حتى إن البعض يرى بأن الناس قد بالغوا في ذلك، كما رأيت في علوم القرآن للسيوطي، قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد وأدخلوا فيه آية ليس تنحصر إلى آخره. وقد عدى بعضهم بأن المنسوخ لا يتعدى 17 آية، وبعضهم يقول بأنها 4، وبعضهم يقول بأنها 27، والذي يظهر أن هذا الرقم الأخير هو الأقرب للصواب. والذي أراه أن ما ذكره السيوطي في كتاب الإتقان هو الذي يكون صوابا، وهذا هو الكتاب المعتمد في هذه الجزئية. ما رأيكم في القول التالي، أن ما نسخ يمكن أن نرجع إلى العمل به إذا توفرت نفس الظروف التي كانت أيام ثبوت العمل به في الأول؟ هل الاختلاف في نسخ بعض الآيات راجع بالأساس إلى الاختلاف في التقدم من في المتقدم من المتأخر منهما؟ هو على كل حال هذه المسألة قدمنا أن هذا الكلام لا حقيقة له في الوجود، وإنما هو كلام متوهم. أن نرجع إلى أحكام نسخت في أول الإسلام لأن ظروفها قد حضرت، هذا لم يقل به أحد من علماء الأمة، ولم يرد على صحته دليل شرعي، ونحن نتعبد الله تعالى في كل جزئية بالمنقولات أو ما دلت عليه من الأحكام. هذه ما المطلوب من هذا الحكم؟ شنو المطلوب من هذا؟ المطلوب من هذا أن من دخل في الإسلام في أول الأمر أن نعامله معاملة من كان في أول الإسلام، بلا صلاة وبلا صوم وبلا كذا، ثم لا نخاطبه بالأحكام، وإنما نتركه على حالة التي كان على المسلمون في أول الإسلام وهكذا. وهذه المسألة أيضا ترجع إلى أمور العقيدة وترجع إلى أمور المعاملات، كل ذلك يجب أن يرد، لأن قوما حديث عهد بالإسلام فنعاملهم، هذا كله كلام غير صحيح. وليس الاختلاف في نسخ بعض الآيات راجعون لأسختلف. هذه المسألة دي التقدم والتأخر هي نظرية من المستشرقين، وأظن أنه أن أول من قال بهذه النظرية المستشرقة هو جول زهر على هكاك جنف شوية قدامه باش نقراه، ولكن ما هو جولد ولا جولد، بحال ما كانش اختلاف. على كل حال هو أول من قال بهذه النظرية، وتلقفها جميع الحداثيين العرب كلهم نقلوا هذا القول، أن سبب النسخ في القرآن هو أن العلماء الذين جمعوا المصحف قد جمعوا ما بين الآيات الناسخة والمنسوخة في مكان واحد أو ما أشبه ذلك. هو رد النسخ والمنسوخ في القرآن إلى ترتيب المصحف بين التقديم والتأخير إلى آخر ما ذكره. وهذا أظن أنه قد رد عليه جملة ممن كتب في هذا الأمر، منهم بعض علماء باكستان ومنهم غيرهم، وقد طال البحث في هذه الجزئية، ولكن كل الذين تكلموا في هذا الموضوع، تيزيني أظن حتى أركون وواحد سميتو جيام جوعايد وواحد سميتو حسن حنفي أصلا في ريوباخ المشهور، كل هؤلاء جميعا قد تغنوا بهذه الأغنية كلهم قد لأن بمجرد ما يضرب مستشرق لوطار هؤلاء دائما عندهم الدف دائما مستعدين في سخافة تتقزز منها نفوس كل عاقل بمجرد ما يقول ما يعطس يقول الحمد لله قبل ما يعطس هما هذه غير مثل ما كحمد الله ما كيشكر نهار كنهضروا في المتشابهات وصف. على كل حال فهذه النظرية معروفة وهي لهذا المستشرق ونقلات وترجمات ونشرات وعقدت عليها ندوات وجمعت لها ما جمع لها من الناس وكل هذا من الهراء. أرجو من فضيلتكم مزيد تفصيل في من عرف الأمر بأنه لفظ وقول ومن عرفه بأنه اقتضاء وهو قول من يرى بالكلام النفسي وكيف أثرت العقيدة في حد القول. ثانيا توضيح لين أصول الفقه بطريقة المتكلمين وبطريقة الفقهاء أين يلتقيان وأين يتقاطعان. فيما يتعلق بتعريف بالأمر بأنه اقتضاء أو بأنه قول هذا واضح، فإن الذي يقول بأن الكلام الحقيقي هو النفسي يفسره بصفات القول النفسي. القول النفسي ما هي صفاته؟ ارجع إلى وجدانك وانظر إلى الخطاب النفسي كيف صورته، تجد بأنه ليس قولا ليس شيئا مرفوضا وإنما هو حكم اقتضاء. مثلا إذا أردت أن تقول لفلان قم فأنت قد اقتضيت في الداخل حكمت بهذا ولكن قول لم يخرج، هذا يسمى اقتضاء. إذن فالاقتضاء من صفة النفس لأنها هي التي تنجز هذا الحكم وتوجبه، وإذا قلت طلب فهو من صفات النفس. ولذلك هذا الذي يعرف بالاقتضاء ويعرف بالطلب يقول بصورة غير واضحة أن هذا هو الكلام الحقيقي المعتبر في التعاريف، وسبب ذلك أن القول عنده ليس إلا دليلا على ذلك القول الباطني، والقول الباطني هو الحق، وهذا يجليه يظهره يكون وعاء له. فلذلك يختار أن يعرف هذا النفسي الذي هو يقوم بالنفس، هذا الصفة تقوم بالنفس على هذا الذي يقوم باللسان. والعقيدة واضحة هنا، يعتقد أن الكلام النفسي هو الحقيقي، ويعتقد أن الكلام القولي قول مجازي، وأن إذا أردنا أن نعرف الكلام يجب أن نعرفه بالحقيقي وليس بالمجازي. وبهذا تعلم أن هذه المسألة عقادية ولها تفرع عن كلام الله. ما هو كلام الله؟ وهي صفة نفسية، هو تعريف مثلا مذهب الأشاعرة، ومذهب الحنابلة أنهم يقولون بأن كلام الله لفظ وصوت، والآخرون يقولون لا ليس كذلك، وإنما هو صفة من صفاته، وثم يكون الخلق بعد ذلك الكلام. وهذه مسألة معروفة في علم الكلام والبحث فيها طويل. توضيح ما عرفت واش لين ولا باين ولا مهم، توضيح الأصول بطريقة المتكلم أو تقسيم بعد أصلا راه فيه نظر، تقسيم بين طريقة المتكلم وطريقة الفقهاء هذا كلام فيه نظر. أشني الخصوصية التي في كلام المتكلمين والطريقة التي في الفقهاء ما هي؟ هل تظن بأن الحنفي إذا عرف لا يعرف بطريقة الماتريدية؟ هل تظن بأنه إذا ناقش بأصول لا يناقشها بعقيدته؟ هل تظن بأن طريقة الفقهاء ما فيهاش الحسن والقبح العقليين؟ تقول لي بأن المتكلمين يعتمدون على علم الكلام والفقهاء لا يعتمدون علم الكلام؟ إذا كان المقصود بالمتكلمين هو من يستعمل علم الكلام في بناء أصوله، فإنك لن تجد كتابا حنفيا إلا وتجد فيه الاعتماد على القبح والحسن العقليين، وهما من أهم الأصول المؤثرة في بناء القول الفقهي، حتى إن الأمر بالشيء نهي عن ضده أو أن النهي يقتضي الفساد كله عند الحنفي مبني على العقيدة، على عقيدة القبح والحسن العقليين. المنهي عنه لذاته، لقبحه ذاتا، المنهي عنه لحسنه ذاتا، المنهي ولكنه قبيح عرضا، كل هذين قررت، كلها قررت بعلم الكلام، كلها قررت بعلم الكلام، وهكذا تقيس على هذه المسألة ما يساويها من حيث البحث. من قال بأن المحنفية لم يبنوا قولهم الأصول على عقيدتهم الماتريدية فهو لم يرجع لهذه الكتب، وأول من قال هذا الكلام هو ابن خلدون الذي فرق بين المتكلم والفقهاء، ثم نقل عنه الخضاري، ثم نقل عنه علي حسب الله، ثم انتشر، ثم سار في الكليات، ثم وهلما جرى. احنا ما كنا من المقلدين، دائما كل شيء نقلد فيه، لا احد منا يرجع المسألة ليتحقق منها. ولذلك انا اقول بانهم يلتقيان في بناء القواعد كلها على العقائد، وان الجميع مرده الى اصوله العقاديه واللغويه والفكريه والمعرفيه، وانه لا فرق بين المذهبين من حيث الصناعه. هل يمكن الاعتماد والاكتفاء بالنظر العقلي للتوصل الى القول الراجح في المسائل المختلف فيها، ام لا بد من تنميه ملكات اخرى، وما هي؟ بارك الله فيكم. ما معنى الاعتماد على النظر العقلي للتوصل إلى القول الراجح في المسألة؟ هو دابا أصلا النظر العقلي لا يسمى نظرا عقليا إلا إذا وجدت مادته. كيف يمكن للنظر العقلي أن يكون نظرا عقليا في مسائل والمادة مفقودة؟ مثلا أنا سأستعمل العقل في مسألة فقهية، لا بد من مادة تكون محلا لهذا النظر العقلي الذي أستطيع بهذا النظر العقلي أن أستخرج فيه هذه الحكم، هذه المسألة التي أبحث عنها. فهل يمكن أن يقول الإنسان بأنني جلست في مكان وتأملت المسألة الفقهية الفلانية والمسألة النحوية الفلانية والمسألة الأصولية الفلانية ثم تبين الراجح منها هكذا مجردا؟ هذا لا سبيل إليه. لا بد من النظر العقلي، ولا بد من ملكات أخرى وهي اللغوية والفلسفية في مواضعها. أن علم الأصول راعي علم يجمع أصنافا من العلوم، والذي يظن بأنه بنفوره من هذا العلم سوف يكون بهذا التصرف قد أصاب فهو مخطئ. أنت تعلم أن علم الأصول يحتوي على جملة من القواعد المنطقية وعلى جملة من القواعد الفلسفية، بل وفي الأصول فصل هام من أهم فصول المعرفة، وهو من أهم أصول الفلسفة، وهي نظرية المعرفة. النظرية المعرفية مآخذها وكيف تحصل وكيف تقوم. إن السؤال عندك جملة من المعارف قد تكون ربيت عليها، قد تكون تعلمتها، قد تكون لقنتها، لكن من أين أخذتها؟ في الأصول يسألونك عن هذا، من أين أخذتها؟ ما هي أصلها؟ ما قيمتها؟ كل هذا سيطرح، وهي في الأصل هذه من حقول الفلسفة. أهم فصل في الفلسفة هي النظرية المعرفية، أهم فصل فيها، وما زال إلى اليوم يتمدد، وما زال يتشعب، وما زال يتعمق، وفي كل زمان تظهر فيه مدارس، المدرسة التجريبية والمدرسة الحسية والمدرسة العقلية والمدرسة المثالية إلى آخره. هذه كلها معروفة بأنها توجد في هذا العلم، فإذا أردنا أن ندرسه فلا بد أن نكون مزودين بهذه الأشياء كلها من أجل أن نشارك في النظر فيها وبحثها. ولا يمكن أن يكون الشرع مدركا إلا بمادته، ولا لأي علم أن يدرك إلا بما بني عليه من المواد. تصريح الراوي بالنسخ، هل يمكن أن ينظر فيه من جهة كون السلف قد يطلقون النسخ على ما هو أعم من معناه الاصطلاحي وهو التخصيص؟ نعم، إذا قال الراوي بأن هذا النص منسوخ فلا يعدو كلامه أمرين. الأمر الأول أن يكون يقصد النسخ الذي يقصد اليوم، وهو رفع حكم بحكم، ويمكن أن يكون يقصد بذلك التقييد، ويمكن أن يقصد به التخصيص. ولذلك فإنا لا نحكم على قوله بهذا ولا بذاك، وإنما ننظر إلى ما يحتمل في قوله. فإن كان ظاهره النسخ بمعنى الرفع فإنه هو الذي يحمل عليه، وإن كان كلامه يقتضي خلاف ذلك فإنه يسار إليه. ثم بعد ذلك ننظر في هذا النسخ هل يكون من قبل الرأي فيكون اجتهادا، أو هو ليس من قبل الرأي وإنما هو منقول. فإن كان منقولا فهو حجة، وإن كان من قبل الرأي عد رأيه ولا يعول عليه في بناء الأحكام الشرعية، لأن الاجتهاد أي عالم في الدنيا لا يسع دليلا شرعيا. كثيرا ما نجد في كتب الفقه رد الفقهاء على بعضهم أن حقيقة المسألة الفلانية أن لا إجماع فيها، وإنما هو قول السواد الأعظم. إذا وجد مثل هذا الكلام كيف نبني على الإجماع القطع بوجود دليل نص نقلي، مع أنه في كثير من المسائل غير مسلم؟ أم أن إجماع الفقهاء ليس هو نفسه الإجماع عند الأصوليين؟ أفيدونا جزاكم الله خير. فيما يتعلق بالإجماع المضمن للنص لا يقصد به إلا الإجماع الذي ليس منقودا، أي لم يرد فيه أي عالم يخالفه، هذا هو المعتبر وهذا هو المعول عليه. فإذا قيل الإجماع فمعناه ما أجمع عليه السلف والخلف ولم يرد فيه خلاف معتبر، هذا هو الإجماع. أما إذا كان منقودا كالإجماع التي يذهب إليها بعض العلماء كإجماعات مثلا ابن عبد البر ابن العربي وحتى إجماعات ابن المندير إلى غيره، هذه كلها ليست إجماعات، هذه مسائل تتعلق بأنه قول الجمهور والسواد الأعظم. إذا فخلاصة الكلام أن إجماع الفقهاء هو نفسه إجماع الأصوليين بلا نزاع، ولكن بعض الفقهاء يتساهل في إطلاق الإجماع، وقد نبه على ذلك في كتب الفتاوى وفي كتب الأحكام، ومن ثم حذروا من إجماعة ابن عبد البر ومن اتفاقات ابن رشد إلى آخره، هذه كلها حذر منها، وما حذر منها إلا أنها ليست مما استكمل شروط الإجماع. فلذلك الواجب على كل دارس وباحث أن يتنبه لهذا الأمر، فالإجماع ليس المقصود به إلا ما أجمعت عليه الأمة من غير نقض الأصوليين والفقهاء في ذلك السؤال. نعم، آخر سؤال، ما المقصود بالتقعيد الأصولي؟ المقصود بالتقعيد الأصولي هو بناء الأحكام على القواعد. التقعيد مأخوذ من لفظ قعد، ومعنى قعد للشيء ذكر له قواعده وأصوله، هذا معنى التقعيد في أصول الفقه. والتقعيد في أصول الفقه والتقعيد بأصول الفقه كالتقعيد بقواعد الفقه، هو ليس أمرا عاما وشاملا، وهذا يجب أن يتنبه له كل دارس للفقه. فلا توجد قاعدة أصولية ليس فيها مخصصات، ليس لها مخصصات. من ثم فإن وإن قلنا الأمر للوجوب فإنا لا نعني به كل أمر، وإن قلنا النهي للتحريم فلا نعني به كل أمر. وإذا قلنا في أي قاعدة أصولية مثل هذا فيجب أن يتنبه إلى أن ذلك ليس على الاستغراق والشمول، وإنما على الأغلب فقط. هذا ما سنح به الكلام. كلمة للشيخ. بارك الله في فضيلة الشيخ العلامة أبي الطيب حفظه الله تعالى، وجزاكم الله خيرا أيها الإخوة عشر الأساتذة والمشاركين في هذه الدورة. وإلى ها هنا نأتي إلى نهاية هذه الجلسة من اليوم الأول من هذه الدورة، على أن يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل ومنه وكرمه غدا مع تمام الساعة 9 صباحا. وجزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم، وأحسن الله إلى فضيلة الشيخ، وتقبل الله منه أنفاسه، وجزاكم الله خيرا، وإلى الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.